تنتشط الشعثاء، تشعث الشعر إذا تداخل، أما إذا ترجل بمعنى تسرح وتلين وتلطف. فتسريح الشعر تليينه وتلطيفه ودهنه بما يوسعه ويجعله لينا أملسا، وتشعثه هو أن تلعب به الرياح أو يكون على غير هيئة الامتشاط والتسريح، أي يكون منظرا غير لائق في عين الرجل. فإذا كانت المرأة في غيبة زوجها لا تعنى، خاصة بهاتين الناحيتين، شعر الرأس والشعر في موضع آخر، فشعر الرأس تنتشط، تستعمل المشط والدهن، والشعر في موطن آخر تستحد، بمعنى تستعمل الحديدة. والمراد بالحديدة هنا موس الحلاقة، في المواطن التي ينبغي إزالة الشعور عنها. وهنا يأتي الزوج بعد أن علمت المرأة بقرب دخوله عليها وقد أصلحت من شأنها، فلا يرى منها ما يكدر خاطره، بخلاف ما إذا فاجأها فوجدها على تلك الحالة، فإنه قد ينكت في القلب نكتة لصورة لها غير لائقة، وتنطبع تلك الصورة في ذهنه، فهناك يتخلخل بناء المودة والرحمة. وسلمان لما راح يزور أخاه أبي الدرداء فوجد زوجة أبي الدرداء فضل شعثاء ما هي متهيئة، فقال: ما هذا يا فلانة؟ قد إن أخاك لم يعد له حاجة في النساء، يقوم ليله ويصوم نهاره، أسندت القيام لليل وأسندت الصوم للنهار، كما قيل: ليله قائم ونهاره صائم. فكان يريد أن يسلم عليه ويرجع، فجلس حتى جاء أبو الدرداء، فقدم إليه الغداء فقال: إني صائم. قال: لا آكل حتى تأكل معي. فاضطر وأفطر من أجل ضيفه. جاء الليل ولما صلوا العشاء وتعشيا ونام قليلا، قام أبو الدرداء يقوم الليل، أمسك بيدي وقال: نم، عليك ليل طويل. نام حتى انتصف الليل، أراد أن يقوم، قال: نم، إلى أن بقي ثلث الليل الأخير، فقال: الآن قم. ومن الغد أيضا قدم له الفطار وقال: صائم. قال: لا أفطر حتى تفطر معي. ثم قال له: إن لبدنك عليك حق، ولعينك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فغدا أبو الدرداء مغضبا، قال: فعل بي سلمان كذا وكذا. قال: صدق سلمان، أعطي كل ذي حق حقه. والمرأة التي جاءت تشتكي زوجها إلى عمر، لكن يهمنا أن سلمان رأى زوجة أخيه وصاحبه أبي الدرداء شعثاء، كأنها لا زوج لها. ليش؟ قالت: ما عاد عنده حاجة، في الليل قايم وفي النهار صايم، ايش يبغى فيا؟ ما عاد له حاجة عندي. فنهاه عن ذلك، وهنا مغيبة الرجل عن المرأة قد تجعلها بتلك الحالة إهمالا في نفسها أو لعدم دواعي التزين والاستعداد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة، من جهاد في سبيل الله، من جد واجتهاد وقاتل ومقتول، فإذا به لا ينسى هذه الجزئية صلوات الله وسلامه عليه. يقولون في هذا أشياء، أو في بعض الروايات: لا يطرق أحدكم أهله ليلا يتخونهم أو يمسك عليهم زلة، أو معنى ما قال صلى الله عليه وسلم. يقولون في هذا الحديث بأن رجلين تعجلا أو طرقا أهلهما ليلا، وهذا كله ما لم يؤذن أهله بمجيئه. أما إذا كان يستطيع أن يعلم أهله بمجيئه ليلة كذا، فإن شاء طرقهم عشاء أو نصف الليل أو ثلث الأخير، لأن أهله عندهم علم بمجيئه، أي يقمن باللازم. وقيل إن كما يذكرون بعض على روايات التضعيف، رجلين سمع لا يطرق أحدكم أهله ليلا يتخونهم، فلم يمتثل أو غلبهم أنفسهم، تعجل فوجد كل واحد منهما رجلا في فراشه. نحن كنا سمعنا من الشيوخ رحمهم الله بأن رجلا سافر وجاء في منتصف الليل وطرق الباب طرقا خفيفا، فكانت زوجه منتبهة ويسكن معها أبواه، يسكن مع أبويه في بيت واحد وله زوجة. ومعلوم أن غيبة الزوج وطول الليل، من اللي يكون سهران ويعد الساعات؟ الزوجة ولا الأم ولا الأب؟ ها؟ الزوجة. الأم والأب مع بعضهم وهي وحدها. فبأدنى طرقة باب سمعت، جاءت وفتحت، عرفت زوجها، دخل. من عادة الأم أن تذهب وتوقظ زوجة ولدها لصلاة الصبح، فلما ذهبت توقظها فإذا رجل معها في لحاف، ما تكلمت، رجعت إلى زوجها قد قم فانظر من رجل في فراش ولدك. فذهب لم يتكلم بلسانه ولم يشر بيده، ولكن حكم السيف. فما كان منها إلا أن قالت: قوما فواريا ولدكما. ولدنا مسافر. قال: لا، جاء بالليل، وهو الذي قتلتموه بجانبي. يذكرون هذا في عقوبة من خالف السنة، كما قالوا في الرجل الذي أكل بشماله، فقيل له، قال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: ما أستطيع. تكبر، ما يبغى يعترف بأنه أخطأ. قال له: لا استطعت. فما استطاع أن يرفعها بعد ذلك عقوبة له. طيب يا ابن الحلال، الرسول فكرك، ذكرك، قال: كل بيمينك. مرحب، نعم، نسيت. أما تأخذك العظم وتقول ما أستطيع وتدعي نفسك العجز، أهو جاك العجز. ويذكرون أشياء من هذا عديدة، في من كذب إذا استيقظ أحدكم من نوم ليله فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال كيف ما أدري وأنا عارف يدي بيت جنبي؟ فابتلي بشيء. يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي أسباب المحافظة على المودة بين الزوجين، وإبعاد أسباب ما يؤدي إلى النفرة بغير قصد. وهذا من حسن معاشرة الرجل للمرأة، وفي بعض الروايات يتخونهن، على ما ستأتي الرواية الأخرى. نرجع بهذه العبارة يا إخوان إلى المبدأ والمنهج الإسلامي في اختيار الزوجة. الرجل متى يتخون زوجته في غيبته؟ إذا كانت صالحة مشهورة الصلاح، ولا إذا كانت يمشي حالها مستورة الحال كما يقال. أما الدينة معروفة التدين العفيفة لا يتخونها في غيبته، كما جاء في امتداح المرأة الصالحة: إن نظر إليها سرت، إن أمرها أطاعت، إن غاب عنها حفظته. لأن حفظها في نفسها حفظ له ولكرامته. وعلى هذا إذا جئنا هناك في وصف الله سبحانه وتعالى للزوجات الصالحات: صالحات قانتات حافظات للإيش؟ بما حفظ الله. ونرجع للمبدأ: فعليك بذات الدين تربت يمينك. وإلى قضية عمر وهو يعس في طرق المدينة ليلى ويسمع المرأة من داخل البيت: والله لولا من يحفظ الأبيات، لقد طال هذا الليل وازور جانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، والله لولا الله لولا مخافة الله والحياء يردني، وأصون بعلي أن تهان مراكبه. لولا مخافة الله لاهتز من هذا السرير جوانبه. وش اللي حيهزه؟ الهوى؟ لا، فمخافة ربي. لم يطلع، ليس عندها أحد، في ظلمة الليل تحت سقف البيت، مخافة ربي. ولمن خاف مقام ربه جنته. والحياء، صحيح، متى يوجد هذا الحياء؟ في الدينة وفي بنات العوائل الأصول كما يقولون. ما هو السوقة؟ لا، هند عند البيعة: ولا يزنين. قالت: يزنين؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ استبعدتها. سبحان الله، ما أقبحه حلالا فكيف به حراما. يعني استبعدت أن الحرة تزني، لأنها لا، تفريط وإهانة لنفسها أن تبيحها لغير ذي حق. يا ما تسمح بدرهم درهمين ولا توب من ثيابها لأي حد يأخذه، كيف تسمح لنفسها؟ يهمنا. وهذا حث أيضا للزوج ألا يترقب الهفوات، وألا يتتبع السقطات، وألا تحمله شدة الغيرة على التجسس على أهله، يفسد على نفسه حياته. والشيطان حريص، لو حرك الهواء الطاقة من فوق لقال هي فتحتها لتنظر. لو أي أمر كان ويأخذ كل الأمور على سوء الظن، كيف تكون حاجته؟ كيف تكون حياته هذه؟ إنما تكون صعيبة جدا. نعم. وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة. نعم، إذا أطال أحدكم الغيبة. أما إذا كانت غيبة قريبة يبغى يسافر للرياض المنطقة الشرقية بالطائرة، يروح اليوم ويجي بكرة، هل هذه تشعث فيها الشجر؟ طال فيها الشعر اللي يحتاج إلى الموس؟ لا، مدة بسيطة. لكن إذا طالت غيبته، ولو كان هناك في الفريش، شوف الفريش هذه 30 كيلو، وطالت الغيبة لا يطرق أهله ليلة. وكما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ما طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ليلا قط، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا قدم أرسل أمامه من يخبر بقدومهم، وإذا وصل لا يدخل البيت ولكن يأتي إلى المسجد ويصلي ركعتين، والمسجد مع بيت النبوة كشيء واحد، ويكون ذلك إعلاما عمليا. ولهذا وفي المدينة السنة والأولى، إذا لم يكن على الإنسان كلفة وقدم من سفر طويل يبدأ بالمسجد النبوي قبل بيته، ما دام متطهرا وعلى وضعه وحالة حسنة، فيصلي تحية المسجد ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه في رواية الموطأ، موطأ محمد بن الحسن، وهو أحد الموطئات عن مالك رحمه الله، فيه عن عبد الله بن عمر: كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة لما وصل المسجد وغايب، وخاصة إذا كان في قرية صغيرة أو عادية أو المسكن قريب المسجد، الأطفال سيعلمون بمجيئه، وهم كانوا عالمين بغيبته فيفرحون ويذهبون حالا ويعلمون أهله: فلان جاء، فلان في المسجد، ويكون ذلك إعلاما. وظروف الناس أيضا الآن، مثل من يأتي للحج والزيارة وإن كان بالطائرة، أقل مدة يقضيها 20 يوم. فإذا كان الأمر كذلك، وهنا الهاتف والبرق والتليكس واللي سافر قبله، فهذه كلها وسائل إعلام. فإذا ما انتهى من مناسك حجه وأتى إلى جدة ويأخذ الميناء سواء جوي أو بحري أو حتى بري، وأعلمهم بأي وسيلة من وسائل الإعلام: نحن نغادر جدة يوم كذا أو الساعة كذا، مظنة الوصول إليكم يوم كذا، وكان ذلك فيه متسع من الوقت يكفي، ويأتي أهله في أي وقت شاء. أظن موضوع طروق الإنسان أهله ليلة، وإن كان يترتب عليه أشياء كثيرة أو ينبني عليه مسائل عديدة، لكن ما تقدم من باب التنبيه وبإيجاز على هذه الناحية، وبسعة السنة النبوية وعناية المصطفى صلى الله عليه وسلم بروابط الزوجين في تلك الحالات صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.

فقضى حاجته والناس ينظرون. لأن هذا الوصف وخاصة إذا كانت المرأة لها لسان كما يقولون وعندها شعور وإحساس أو تزود في الكلام هتجعل هناك أشياء عديدة. إذن من أقبح ما يكون في سوء العشرة بين الزوجين أن يفضي كل منهما للآخر في ستر وفي ظلمة الليل وبعيد عن كل شيء، حتى قالوا لو هناك طفل صغير مستيقظ يرى أو يسمع لا يجوز إتيان هذا العمل، وأحد يسمع أو ينظر، حتى لو كانت ضرتها لا يجوز أن يسكن في غرفة واحدة، وإذا سكن لا يباشر إحدى الزوجتين بحضرة الأخرى ولا حتى الأمة أمام الحرة. كل ذلك لا يجوز سترا وتلافيا للوصف، والله تعالى أعلم. عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. من حسن العشرة سؤال الصحابي الجليل: ما حق زوج أحدنا عليه؟ والزوج بغير التاء تطلق على الزوجة لغة بدون تاء، وتطلق على الرجل زوج أيضا، ويتميز بالإضافة، إذا كان المتكلم رجل فيكون المراد المرأة، وإذا كان المتكلم امرأة يكون المراد الرجل، لأن كل منهما كان فردا، فجاء الثاني وانضم إليه فكان زوجا، بعد الفردية صاروا إيش؟ زوجية. والزوجان من جنس واحد متعادلان. ما حق زوج أحدنا على أحدنا عليه؟ ها؟ ما حق زوج أحدنا عليه؟ أحدنا عليه سؤال مجمل، وإن تعددت الحقوق لكنه صلى الله عليه وسلم أجاب بألزم لوازم تلك الحقوق من الناحية الزوجية، فقال أولا: تطعمها إذا أكلت. تطعمها إذا أكلت، يعني إذا وجدت شيئا تأكله تطعمها. طيب تطعمها إذا أكلتها دي ليش؟ ربما ما عنده شيء، هو صابر على الجوع. إذن ينبغي أن تصبر، وإلا كان هناك بحث الفسخ بسبب الإعسار في النفقة أهو وارد أم لا. تطعمها إذا أكلت، ليش ما قال تطعمها إذا طعمت أو تؤكلها إذا أكلت؟ أقل ما يمكن أن تعطيها ما تستطيع أنت، لأن الإطعام يصدق بأقل القليل، أما الأكل يكون مدلوله على الشبع والكثرة أكثر، مع أن الطعام قد يدل على هذا. فهذا مبدأ النفقة، ونفقة الزوجية لها باب مستقل يعقده الفقهاء بعد مباحث الزوجية والفراق والطلاق والحضانة والنفقات، يذكرون فيه نفقة الزوجية ونفقة الأولاد والأبوين والأقارب الذين بينهما توارث، ومن تجب له نفقته ومن لا تجب، وكم تكون النفقة، وعلى أي حال، وفي حالة العشرة وفي حالة الفرقة مدة العدة. فهنا مبدئيا تطعمها إذا أكلت، ومعنى تطعمها إذا أكلت يشعر بنوع المطعوم الذي تأكل منه، لا أن تخص نفسك بطعام دونها وأن تميز نفسك عليها، لا، ليس هذا مروءة وليس هذا مكارم أخلاق. وسيأتي فيما لو كان عنده زوجتان أو زوجان على هذه اللغة الفصحى. فإذا كان عنده زوجان ووجبت النفقة ماذا يكون الحكم؟ وعلى فكرة بأن لفظة إضافة التاء إلى الزوجة وهي المرأة لغة أيضا، لكنها ليست الفصحى، كما قال القائل: وإن الذي يسعى لإفساد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. فقال زوجتي، واللغة الفصحى زوجه. فهنا المبدأ الإطعام، ويجب أن يطعمها كما بين سبحانه وتعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، من أوسط ما تطعمون أهليكم. إن كان موسرا لا ينبغي ورضي لنفسه الدون من الطعام، لا، ما يلزمها على هذا، كما يقولون في القاعدة العامة: الموسر تحت الموسر أعلى نوع، المعسر تحت المعسر أدنى نوع، المتوسطة مع المتوسط، أو الموسرة تحت المعسر، أو المعسرة تحت الموسر، الوسط بين الطرفين. فهنا إذا كان موسع الله عليه ورضي بالخبز والخل، وهي كانت في نعمة وسعى في بيت أهلها ورضي بالخبز والخل، هي لم ترضى، عليه أن يعطيها متوسط حياتها عند أبيها اللائق بها ما دام موسرا، فتطعمها مما أكلت وتكسوها مما اكتسوت. كذلك تلبس، أنت تلبس من أي مستوى، إن اشتريت توب ب10 ريال فهو توب، وهناك من الأقمشة التوب يكلف 200 ريال. فإذا كان موسع الله عليك ولبست ثوبا ب200 ريال، لا تروح تضيق عليها وتقتر وتلبسها ثوب ب10 ريال زي الشغالات في البيوت ولا الخدم، وهي من أصل موسرة، لا ينبغي ذلك، وتكسوها إذا اكتسوا. وكذلك أيضا كما يقولون: كسوة الشتاء وكسوة الصيف، لا تأتيها بكسوة الشتاء وتستمر عليها طيل السنة في الفصول كلها، ولا تأتيها بكسوة الصيف تستمر عليها طيلة فصول السنة، إنما إذا يسر الله أمرك ووسع الله عليك وجددت كسوة لنفسك جدد لها. نعم. ولا تضرب الوجه. ولا تضرب الوجه. طب غير الوجه ما أظن ما عندنا أحد لا يسمع في سماعة؟ لا لا لا، ما يجوز أبدا. كلمة القيد بالوجه ولا تضرب، النهي هنا، النهي هنا عن الضرب ولا عن قيد الوجه؟ إذن أصل الضرب موجود، ولكن ضربا غير مبرح. واللاتي تخافون نشوزهن فايش؟ فعظوهن وايش؟ واهجروهن في المضاجع. ايش سمعت اللي يقول؟ ها، واضحكوهن. ولكن كما قيل للتنبيه، ما هو للتشفي، كما جاء في بعض الصور فكسر يدها، هذا ما هو ضرب، هذه مضاربة. والرجل يقف يضرب المرأة، راح شوف لك رجل ثاني ضارب معاه. المرأة ضعيفة، خلقت من ضلع، وأعوج الضلع ضلع أعلاه، تبغى تعدلها وتعمل عم عنتر تنكسر، تبغى تتحلم وتصبر وتسايرها. سمعت من الشيخ بن صالح الله يغفر له ويرحمه، بعض المشايخ توفيت زوجته وهو كذا، وتزوج واحدة 16-18 سنة، جاء واحد قال له تعال أنا أعرفك رجل حزم وشدة كم قاضي، لكن شوف الحزم والشدة هذه إذا خرجت من المحكمة لفها وحطها في الدرج، وتعال البيت من يوم ما تدخل الباب وسك الباب عدلك اللي هنا طلعه ولفه في العمامة، وادخل البيت بدون عقل، وعقلك يكون مع عقل ايش الصغيرة هذه، تسايرها تلاطفها تتحمل منها تدوم العشرة. اما الشدة اللي انت في المحكمة وتجيب تجدد محكمة تانية في البيت ما يصلح، ما يمكن ابدا. كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لكن والله بعض الأهل جنن العقل وما تخلي مجال لشيء. لكن مهما كان الرجل الرجال قوامون، ليش أعطاه القوامة؟ لأن عنده القدرة على تحمل بخلاف المرأة. وليش جعل الطلاق في يده؟ لأنه يتحمل. أما هي حالا على كل متضفر تقول طلقتك، فإذا وجدت منك كذا تقول ما رأيت منك الدهر خيرا قط، حتى ولا ليلة سعيدة ولا ساعة هنية ولا شاي بالتسلية ولا أحد من هذا كله أبدا، كله المحى. إذن ولا تضرب الوجه، يقولون عدم ضرب الوجه إكراما لخلقة آدم، لأن الله كرم الإنسان وجعل خلقه سوية وأكرم خلقة وجهه عن جميع المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولهم عليها مسائل وتأتي، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تقبح. شوف شوف شوف يدك ابعدها عن الوجه، لسانك تقبح بمعنى تقول قبح الله وجهك، يعني من النحت، زي تسبح تقول سبحان الله والحمد لله، تهلل تقول لا إله إلا الله. ولا تقبح، لأن الكلمة إذا خرجت من اللسان ما يمكن ترجع، فلما يقبح لها وأسمعتها وتأثرت بها تكلف نفسك عاد مسألة تانية، تنسى الكبرياء وتيجي للتواضع خاصة عند الحاجة وتدفع قيمة الغلطة إذا أردت حسن العشرة، وهذا واجب. ولا تقبح. ويقولون لا تقل قبح الله وجهك أو قبحك الله، لا، كل كلمة قبيحة تسيء إلى المرأة تسمعها من أي إنسان لو سمعتها منك كانت إساءتها مضاعفة، لأنها تنتظر منك الكلمة الطيبة والبسمة الهادئة والملاطفة وكذا. إذن لا تضرب الوجه ولا إيش تقبح. نعم. ولا تهجر إلا في البيت. ولا تهجر إلا في البيت، يعني الهجر يأتي، هجروهن في مضاجر، تهجرها وتخليها في غرفة النوم وتروح عندها تنام في الصالة ولا في غرفة تانية. ما دمتما على البعد فالاتصال منقطع، لكن إذا كنتما في المضاجع وعطيتها ظهرك ولا رجولك ولا راسك، تباعدت عنها لكن في نطاق السرير، حطيت مخدة بينك وبينها وأحست بأنك تركتها، أكبر ما يكون على المرأة إيلاما أن يعرض الزوج عنها، لأنها ماذا تملك عليه؟ أتطعمه؟ أتكسوه؟ لا، إنما تملك عليه نفسها وسلطان الهوى كما قيل. ما لي تطيعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني، ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوينا أعز من سلطاني، يقولها هارون الرشيد لجارية صغيرة. فإذا ما أعرض الرجل عن المرأة وأشعرها بأنه مهما كان عندك من سلطان الأنوثة والمرأة وكذا، أنا في غنى عنه وأدبر عنها، شو تبغى تملك بعد هذا؟ حجب العصا ما تملكها، كأنها افتخذت سلاحها، فحينئذ تحس بموقفها وتبدأ تتلطف. إن لم تكن عنيدة الرأس لا تكن أنت عنيد، لأن ما لغنى بعضكم عن بعض. ولا تهجر إلا في البيت، حتى لو كنتم في غرفة واحدة وكل في سريره أهون من أن تذهب إلى غرفة أخرى وحدك، لأنكم تتلاقيان. وسمعت من شخص يقول خير النساء من إذا أغضبتك وذهبت عنك مغضبة ثم التفتت إليك وابتسمت أذهبت عنك كل الغضب. هذه تكون لطوفة لعوبة، بس خلونا من هذا كله. رسول ما قال حبب إلي النساء، هذا أمر ما في غنى عنه، أمك ومرتك وبنتك، لكن هذول ما لهم شغل. إنما المرأة وقوة الصلة العاطفية بين الزوجين صلوات الله وسلامه عليه. أقول يا إخوان، خطر ببالي الآن قضيتين عجيبتين، وهما في مجال صبر واحتمال كل من أحد الزوجين من الآخر، وأنه لا يكون إلا في الكمل من الرجال والكاملات من النسوة. وهو في مثالين في كتاب الله ومثال في السنة النبوية. أما المثالان في كتاب الله فقوله سبحانه: ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة إيش؟ نوح، وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليست الخيانة الزوجية، لأن الله حمى أعراض رسله أن تصام أن تهان، ولكن في أسباب دنيوية. فهنا ما هذا الصبر من نوح على امرأته، وما هذا الصبر من لوط على زوجه؟ لا شك أن تحمل هذين النبيين الكريمين لأذى الزوجتين إلى حد أن تخونهما في إبلاغ الرسالة أمر عظيم، ما كل إنسان يتحمله. ومن الجانب الثاني: ضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، كما يقول العلماء اختارت الجوار عندك قبل الدار في الجنة، فهي راغبة في جوار الله قبل أن تكون راغبة في الجنة. ابن لي عندك ولو خص صغير لكن بيتا في الجنة، لأن الآخرة ما فيه إلا جنة أو نار. كيف صبرت امرأة فرعون على فرعنة فرعون؟ هل كل امرأة تستطيع ذلك؟ كيف سايرته؟ كيف سلمت منه؟ إذن هذه من سيدات العالمين. وناتي إلى السنة، زوجة أبي طلحة عندهم مريض يدخل يخرج، كيف حال الغلام؟ طيب، توفي الغلام وأبوه غايب، فجاء كيف حالك؟ الآن في أحسن حالة وأريح ما يكون، ارتاح من المرض ففرح. فقامت وخدمت إليه العشاء وتهيأت إليه وتزينت، ثم أتت فراشه وتلطفت معه حتى قارف، وبعد أن اغتسل وانتهى قالت: أرأيت يا أبا طلحة لو كان لجيرانك عندك أمانة؟ فطلبها الجار: أتجحدها أو ترد الأمانة إلى صاحبها؟ قال: لا، أردها. قالت: إذن فإن الله قد أخذ أمانة ولدك. غضب وطار وسار: تسكتين علي حتى آكل، وتسكتين علي حتى تفعلي وتفعلي ويفعل وأفعل؟ يعني هذا ما عجب، متأثر بأي ناحية من نواحي الأنوثة وبأي ناحية من نواحي الإنسانية؟ امرأة يموت طفلها فتصبر وتكتم حتى إن زوجها لا يلاحظ عليها آثار الحزن، يعني عوامل نفسية فوق الحاد، فوق الطاقة، وتتهيأ بأي نفس هذه؟ بأي جبلة؟ كيف أعطت نفسها؟ كيف تحس بهذه الحالة وولدها مسجد ميت؟ إنها ما كل امرأة تقوى، وما سمعنا عن امرأة فعلت مثل ذلك قط. إذن نرجع إلى، فذهب واشتكاها إلى رسول الله في الصباح، قال: لعلكما خارفتما الليلة. قال: ضحكت علي وحصل كذا وكذا. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فكانت فعلا ليلة مباركة، وحملت وجاءت بالحمل، والحمل جاء منه الخير الكثير. فنرجع مرة أخرى يا إخوان ونقول لأنفسنا ولكم: لا يصبر على عوج المرأة إلا الكمل من الرجال، ولا ينابز المرأة ويساورها إلا الأحمق ومغلوب، ولو كان غالبا. أخصى ما عنده الطلاق يبقى خسره. ولا تصبر امرأة على عوج زوجها إلا الفضليات من النساء، والله المستعان. وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. يذكر جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تزعم. اليهود كانوا مع المسلمين بالمدينة، وجاء صلى الله عليه وسلم مهاجرا وجاملهم في عدة أشياء، لعلهم يفكرون في هذه الموافقة والمجاملة فيكونوا أدعى إلى دخولهم في الإسلام.